هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمال الدين السيد خطاب المقيم في برمبال القديمة مركز منية النصر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات الاجتماعية. بيقول فيها: غلطة عملتها موظفة في التأمينات الاجتماعية وترتب عليها مشاكل كتيرة جدا يا حضرات. الحكاية إن والدتي معاش تأميني، ولأنها ست كبيرة كنت باخد الفيزا بتاعتها واروح اقبض لها من التأمينات الاجتماعية في 100 سلسيل، وعشان العدد هناك بيبقى كبير الموظفة جمعت الفيزا من كل اللي واقفين وبدأت ترتب شغلها، واللي تنادي على اسمه ياخد المعاش والفيزا بتاعته ويمشي على طول. وجه طبعا الدور عليا لما الموظفة ندهت على اسم والدتي هانم محمد محمد، قلت ايوة وقمت قبضت معاش والدتي واخدت الفيزا من ايديها ومشيت على طول عادي. يعني الكلام ده كان في شهر 6 سنة 2015، وفي الشهر اللي بعده اللي هو شهر 7 2015 اتوفت والدتي الله يرحمها. رحت بعدها للبهوات اللي في التأمينات في 100 سلسيل ومعايا الفيزا بتاعتها وشهادة الوفاة، وطلبت منهم انهم يرفعوا اسم والدتي من قبض المعاش، واستلموا الطلب والفيزا كارت بتاعتها وقالوا لي كده تمام. الله عليك، يا ريت كل الناس تبقى عارفه الصح من الغلط وتمشي حسب القوانين واللوائح زي حضرتك كده. مع السلامه يا مواطن. فاتت السنين من 2015 ولغايه 2018 يا حضرات، وفجاه لقيت جواب جاي من التامينات في منيه النصر بيطالبنا احنا الورثه بتسديد 15,000 جنيه. يا نهار مش فايت، جرينا عليهم وسالناهم بتوع ايه دول يا عالم. يا شيخ مش عارفين بتوع ايه؟ معاش اللي بتصرفه المرحومة من 2015 لغاية النهاردة وهي ميتها. ايه الكلام ده؟ انا رفعت اسمها من القبض وسلمت الفيزا كارت من يوم ما ماتت. الكمبيوتر بيقول انها لسه بتقبض حتى الشهر اللي فات قبضته. مش والدتك اسمها هاني محمد محمد؟ ايوه يا فندم اسمها فعلا كده، بس دي ماتت من اكتر من 3 سنين، عشان كده لازم تسددوا 15,000 جنيه. خدهم منه وردهم بسرعه صبحي. اعترضت واشتكيت وفحصنا وبحثنا ولقينا الغلطه كانت يوم ما كنت بقبض لوالدتي واخدت الفيزا ومشيت على طول. الفيزا دي يا حضرات كانت بنفس الاسم، اي نعم، لكن الرقم التاميني كان مختلف، يعني كانت بتاع واحده تانيه، والست التانية أخذت الفيزا بتاعت والدتي. وبما إن المعاشات واحدة محدش لاحظ الغلطة اللي عملتها الموظفة لما بدلت الفيزا، ولما الموظفة دي وقفت صرف المعاش بالرقم التأمين اللي في الفيزا فأنا وقفت معاش الست التانية واللي هي لسه بتصرف معاش والدتي لحد دلوقتي. أم إيه؟ الأمر اتكشف وتم عمل مصالحة وتسوية، واستلموا بطاقة والدتي من الست التانية المتشابهة معاها في الاسم وسلموها بطاقتها، لكن لقيتهم برضو بيقولوا لي كده خلاص اتحلت كل المشاكل والحمد لله، فاضل بقى تدفع 6 شهور اتصرفوا باسم والدتك بعد وفاتها وقيمتهم 2706 جنيه. ادفعهم بسرعة عشان الست تستريح في تربتها. خدهم منه بسرعة صبحي. صبح مين اللي ياخد مقلة؟ طبعا رفضت، احنا ما خدناش جنيه واحد من الفلوس دي، يبقى ندفعهم ليه؟ دي شكوتي يا حضرات، دي شكوتي يا سادة مسؤولين، وطالب التحقيق في الموضوع بشكل عاجل وبشكل كبير، واللي غلط يتحمل نتيجة غلطته مش الغير هو اللي يتحمل. هل يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.